فقال: إن الذين كانوا من قبلكم كان يحفر لأحدهم أخدود فيوضع فيه ويؤتى بالمنشار فينشر شقين ويؤتى أيضا بالأمشاط فتمشط لحمه عن عظمه لا يرده ذلك عن دينه. والله ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. إذن هذه الفئة هذه صبرت وتحملت في سبيل الله وكانت من الشهداء، بل هذا من أعظم الشهادات. أعظم الشهادة أن يقتل المرء في سبيل الله ويمثل بجسده كما مثل بجسد حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. أما الطائفة الثانية فإنها لم تصبر فارتدت عن دينها، ارتدت عن دينها جريا مع أهواء الكافرين الظالمين المفسدين في الأرض. وهناك طائفة ثالثة، طائفة ثالثة فرت بدينها واعتزلت، ومنهم القصة التي حكاها الله تبارك وتعالى في سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف، فروا بدينهم إلى شعاب الجبال ليعبدوا الله تعالى باطمئنان ولا يعرضون للأذى، فأراد الله تعالى أن يضرب بهم المثل على البعث بعد الموت. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى من جديد ليكونوا عبرة ومثلا جليا واضحا على أن البعث بعد الموت حق لا ريب فيه ولا يشك فيه إلا الكافرون والزنادقة والملحدون والسفهاء الذين لا عقل لهم. وفي هذه الجبال التي فروا إليها نبتت نابتة الرهبانية التي قال الله تعالى فيها في سورة الحشر ورهبان في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ويأتي نبينا عليه الصلاة والسلام فيبطل هذا النوع من الرهبانية. الفرار بالدين من مواجهة أهل الفحش وأهل المنكر هي انهزامية سلبية وليس فيها إيجابية. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، من قتل الهجرة واجه بكل ما تستطيع من قوة، وكل واحد عنده واحد المقدار من القوة ومن الطاقة التي يواجه بها المنكر والفساد الذي يظهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قدر المجهود دياله. واجه بفكرك، واجه بقلمك، واجه بمالك، واجه بجسدك، دافع بدعوتك، دافع بمقاطعتك لبضائع الأعداء أعداء الإسلام والمسلمين؟ بأي نوع تدافع؟ أما أن تفر فلا رهبانية في الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام، ويقول رهبانية أمتي الجهاد، رهبانية أمتي الجهاد. وسبق أن سمعتم في الجمعة الماضية عن بعض تصورات اليائسين وأقوالهم المثبطة التي تنضاف بشعور أو بغير شعور إلى وسائل الإعلام المناوئة للإسلام والمسلمين في الداخل والخارج، بل وهي تفوقها وتزيد عليها، لأنها تؤكد، يعني هؤلاء المثبطون، هؤلاء المعرقلون، هؤلاء اليائسون البائسون، يؤكدون أقوالهم وأراجيفهم بالنصوص المتشابهة من الكتاب والسنة، فيلوون أعناق النصوص ويقولونها ما لم تقل، فينخدع بهم كثير من العوام الذين ضعفت بضاعتهم العلمية، ويظنون أن الصواب معهم وليس معهم في الحقيقة إلا الضلال والباطل. وفي أمثال هؤلاء قال الله جل ذكره: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ونريد من خلال هذه الخطبة أن نفند آراءهم ونكشف أستارهم ونضع الأمور في نصابها دفاعا عن الحق وتصحيحا للمسار وغيرة على العامة من المسلمين الذين هم لحمة الإسلام وسداه. شوفوا يعني واش العزلة صالحة ولا مشي صالحة، ونشوفوا ذاك النصوص اللي تعرضنا لها الجمعة السابقة شن هي المعاني ديالها الحقة. نعم، إنما يدعيه اليائسون من فساد الزمن وانحلاله وبغيه وإلحاده إذا كان المقصود بالزمان هو الإنسان، لأننا نهينا أن نقول فسد الزمان ونهينا أن نسب الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله. فإذا كانوا يقصدوا بفساد الزمان فساد الإنسان فهذا القول صحيح. وأمر ثابت لا جدال فيه، لأنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وخير القرون القرون الثلاثة الأوائل، شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رسول البيان يطلع ثم بدك ينزل، هذا هو الرسم البياني. ولكن إذا نزل مش معناه أنه لن يصعد أبدا، فهو أيضا يصعد، ينزل في فترات ويصعد في فترات حسب الطاقة والقوة ديال الحكام المحكومين من المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أيضا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. صدق فيهم قوله تعالى: وما بدلوا تبديلا. فالاختلاط بالناس مع الصبر على أداهم خير من اعتزالهم. الاختلاط بالناس مع الصبر على أداهم ودعوتهم إلى الصواب وإلى الحق وإلى ترك الباطل خير من اعتزالهم. والعزلة لضعفاء الإيمان طبعا عزلة الشر، عزلة الباطل، عزلة الدعاة إلى النار، عزلة حزب الشيطان، هذا لضعفاء المسلمين. ضعفاء يعني ما عندوش بضاعة علمية قوية، متفقهينش في الدين. خير من الاختلاط بالسفهاء والمنافقين والأفاكين، لأنهم غادي يأثروا فيهم وغادي يجروهم ونخسروهم. أما الأقوياء فلا يضرهم الدخول في الناس من أجل إصلاحهم، فذلك ميدان دعوتهم وحركتهم وجهادهم، فيه يصولون ويجولون ويمرحون. لا تفت في عضدهم أقوال اليائسين ولا أراجيف المرجفين ولا إعاقة المعوقين. هذوك يكون عندهم حصانة، حصانة علمية، حصانة إيمانية، بحيث يصير أهل الثقافات الأرضية، أهل الثقافات الوضعية بجانبهم كالأقزام. لا حجة عندهم ولا برهان، ولا يستطيعون ولا يقدرون أن يردوا حجة الإسلام الناصعة القاطعة الدامغة، وذلك للأسباب الآتية: يعني الضعفاء يبعدوا من الناس اللي عندهم الثقافة الوضعية ممزوجة بشيء من الثقافة الإسلامية، بحيث تكون أثرت فيهم الثقافة الغربية أكثر من أثرت فيهم الثقافة الإسلامية، فيصير عندهم الجدال، يتقنون الجدال. وفيه كيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عالم باللسان، منافق عالم باللسان. أما إذا كان واحد إنسان قوي عنده علم وعنده اجتهاد وعنده إيمان وحصانة، فهذا لا يقدرون عليه، فعليه أن يمكث فيهم ويصبر على أداهم ويرد أباطيلهم، فيرسل الله تعالى الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قلت: وذلك للأسباب الآتية. أولا، لأن القرآن الكريم حرم اليأس كما سمعتم فيما سلف. إذا من يأسوا شيء، من اعتزلوا شيء، من سمعوا هذه الأحداث اللي وقعت لا نيأس، ربما يكون فيها خير للمسلمين. والله تعالى قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فيها خير للمسلمين. هذه الأحداث تزيد الناس جلبا انجذابا للإسلام، سواء في أمة الإسلامية، أمة يعني الاستجابة، أو أمة الدعوة. سمعنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. إذا ما كاينش قنوط ولا يأس ولا عزلة. ثانيا، لأن الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه بشر الأمة الإسلامية بالعزة والظفر والسيادة مهما على الأعداء، مهما علوا. فالله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. لما وقعت شبه هزيمة للمسلمين في غزوة أحد، وانفصل الخصمان عن بعضهما الجيشان، جيش الإسلام وجيش الشرك، صار المشركون ينادون بأعلى أصواتهم لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوهم. قالوا كيف نجيبهم يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. والمولى هو الناصر، المولى هو الناصر. احنا ينصرنا الله، انتم شنو اللي ينصركم؟ اللي معاه الله غادي ينتصر. قال الليل انقصر، لا بد ان ينتصر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثالثا، لأن التاريخ برهن على أن نصر هذه الأمة لا يأتي إلا بعد الصدمات والنكبات، جريا مع السنة التي أشار إليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه سنة كونية جارية، سنن الله تعالى تجري. هكذا الحياة هي، هكذا الحياة، هكذا ينبغي أن نفهمها. النصر كيجي بعد الصبر، والفرج كيجي بعد الكرب، واليسر كيجي بعد العسر. فإذا لا بد من عسر ثم يأتي بعده اليسر، واليسر أكثر من العسر. اليسر في الحياة أكثر من العسر، ولن يغلب عسر يسرين كما قال عليه الصلاة والسلام. رابعا، إن الذين يقولون انتهى كل شيء وغرقت السفينة بما فيها وهلك الناس، الذين يقولون أو يكتبون مثل هذا الكلام هم أهلك الناس وهم أعجزهم وهم أيأسهم وهم أقبحهم في هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام من قال هلك المسلمون فهو أهلكهم، هو الهالك الحقيقي. المسلمين ما هلكينش، المسلمين الآن في صحوة، وهذا هو الذي أغاظ الكافرين. هذه الصحوة هي التي ألبت عليها الأعداء، قالوا هذا الناس هذا يرجعون القوة ديالهم، إذن عليكم بهم، تغدوا بهم قبل ما يتعشوا بكم، ما تفلتهم شيء. فلا يفرح لما جرى للمسلمين في مصر إلا المنافق، وإلا المتشبه باليهود والصليبيين إنه لما وقع الانقلاب على مرسي كان يوم عيد عند اليهود في تل أبيب، لكن النهار كان يوم عيد وكثير من المسلمين بالحي ديالهم إلى غيرهم، يعني ملتزمين ونساء ديالهم منقبات وفرحانين حتى هما مع اليهود. سبحان الله، ما هذه الانتكاسة! اللهم عافينا مما ابتلي به كثير من الناس، اللهم عافينا مما ابتليت به كثير من الناس، ونجنا يا ربنا من الانتكاس، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر وأنت ربنا، لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ولعل أظهر ما يحتجون به على توجهاتهم هل يأسون هذان الحديثان. الأول، روى أبو داود والترمذي عن أبي أمية قال: قلت يا أبا ثعلبة ما تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. على الخبير سقطت. سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. إذن هذا سأل من سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع الجواب منه. ماذا كان الجواب؟ قال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. رواية الحديث هذا خص البحث، خص التحليل. فهذا النص لا يصلح أن يكون دليلا على العزلة والتقوقع لأسباب كثيرة، منها مشيدا إلى العزلة. منها أول أو ألف، مدلول الآية عليكم أنفسكم دال على الاهتمام بأمر المسلمين دلالة واضحة، دال على الاهتمام بأمر المسلمين. فهذا الخطاب للجماعة، للأمة، لعامة الأمة، ليس لخواصها وأفرادها. عليكم أنفسكم، يعني اهتموا بشؤون الأمة، الأمة الإسلامية الفريدة من نوعها التي هي وحدها تقول لا إله إلا الله على وجه الأرض. هذه الأمة هذه اهتموا بها وحفظوا لها العقيدة ديالها وعلى العبادة ديالها وعلى الأخلاق ديالها والمعاملة ديالها والحلال والحرام ديالها، حافظوا على هذه المسائل. عليكم أنفسكم، بحيث إذا شفت من يريد أن يغير شيئا من هذا ويفسده فعليك أن تدافع وتجاهد هذا العدو الدخيل. عليكم أنفسكم. باء، الأصل في المسلم أن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، وهذا معناه أن يقوم المسلم بوظيفته الاجتماعية في إصلاح مفاسد المجتمع وحراسة الرأي العام وحراسة الثغور الإسلامية وكشف مخططات الأعداء والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا واجب كل واحد منا على قدر المستطاع، واجب. مش هي الإسلام عار صلي وشوف حالك يعني من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يقول عليه الصلاة والسلام. لا بد من الاهتمام. جيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فعليك بخاصة نفسك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. معناه ابدأ بنفسك فقوم هواها وشحها وإيثارها للدنيا وغفلتها عن الدين حتى إذا صلحت واستقامت فحينئذ يجوز لك أن تقوم بمسؤولية إصلاح الغير، وذلك لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الله تبارك وتعالى يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ويقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا لما قال لك إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا واتباع كل ذي رأي لرأيه إلى غير ذلك فعليك بخاصة نفسك، مش معناها أنك تعتزل نهائيا فلا تعود، وإنما هذا فقط واحد نوع من المجاهدة النفسية تقوم بها في عزلتك لإصلاح ما فسد فيك ثم تخرج للمواجهة. دل وروى أبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وتضعونها في غير موضعها. هذا الكلام سيدنا أبو الصديق الخطبة دي. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فإذا الظالم ينبغي الأخذ على يديه وينبغي قصره على الحق ورده عن الباطل. الله تعالى يقول سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالطائفة التي بغت هي طائفة السيسي ليست طائفة مرسي، لأن الأخرى الأولى شرعية مبايعة من الخاص والعام مبايعة. طائفة الباغية هي اللي عملت الانقلاب. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن الطائفة هذه هي فيها مسلم حقيقة ولكن مغرر بهم، دخلت السوس الثقافية إلى عقولهم، العقل دي لهم دخلوا الفيروس كما يقولون لكي يدخل للفيديوهات الإلكترونية إلى آخره للحاسوب، كذلك حدث لعقولهم. فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الحق ولا يتمادوا في الباطل. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ومما ذكرته يتبين لك أيها المسلم أن حديث فعليك بنفسك ودع عنك العوام لا ينهض دليلا على العزلة ولا حجة للقعود عن الدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يدل على الترتيب والأولوية. الحديث الثاني الذي يستدلون به على توجهاتهم اليائسة هو روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا حديث روى البخاري. فهذا الحديث رغم صحته لا ينهض دليلا على العزلة والكف عن إصلاح الناس وهدايتهم لسببين. الأول المقصود من الفتن في الحديث كما قال العلماء الجهابذة من يفتن عن دينه، ويجبر على الردة بالإكراه، يجبر على الردة. ففي هذه الحال يجوز له أن يخرج ببضع غنيمات إلى شعاب الجبال وسفوحها، يفر بدينه من الفتن، كما لجأ أصحاب الكهف إلى العزلة والاختفاء فرارا من ذلك الملك الطاغية الذي كان يسوم المؤمنين في زمانه سوء العذاب ويجبرهم على الردة. وهذا لا ينطبق على المسلمين اليوم في المجتمعات الإسلامية باعتبارهم كثرة، وباعتبارهم يؤدون الشعائر ويمارسون حريتهم الدينية ويطبقون شعائر الإسلام وشرائعه على أنفسهم وأهليهم وأولادهم دون خوف أو حرج، فتم مجال إذن للعمل والتعاون ولا مجال للعزلة والانكماش. وما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. لذا وجب على المسلمين أيها الإخوة المؤمنون، وجب على المسلمين اليوم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وأن يقيموا في بلادهم حكم الله، ويحققوا في أمتهم عزة الإسلام، وإن لم يفعلوا فإنهم آثمون جميعا ومسؤولون عن تقصيرهم وتفريطهم في جنب الله. تفريطهم في جنب الله، ولن تقوم للمسلمين دولة على الأرض حتى تقوم في نفوسهم فيتمنونها بقلوبهم وتشرئب إليها أعناقهم ويعلمون أنها هي الحل الواحد والأوحد والوحيد لمشاكلهم والمخلص لذلتهم ومهانتهم بين الأمم. وغيرها سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي المصطفى الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم مسؤول يا خير مأمول يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وخلفائه الراشدين المهديين من بعده، اللهم ارض عنهم وعن الذين ساروا على نهجهم وعن التابعين لهم بإحسان وعن التابعين وأتباع التابعين إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادحر الكفر والكافرين، ورد الدائرة على الظالمين، رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واشف صدور عبادك فيهم يا قوي يا متين، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا الله أرنا فيهم آياتك وعجائب قدرتك، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير، وأصلحه وأصلح به، واجعله صالحا مصلحا هاديا مهتديا. اللهم وفق الأمراء والحكام والمحكومين إلى اتباع شرعك وتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحينا على ملة الإسلام، وأمتنا على ملة الإسلام، واحشرنا في زمرة ملة المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أحينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، آمين. هذا يعني شخص يقول بنت صغيرة سنها فقط عامين مصابة بمرض الصرع. سبحان الله، كيف تصاب بنت وهي في العامين بمرض الصرع، وكيف تعلم بأن هذا مرض الصرع؟ فيطلب الدعاء لها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مصابها مهما كان هذا المرض. اللهم اشفها يا رب، اللهم اشفها وخلصها من هذا المرض الذي تصاب به وهي لا زالت في طفولتها وهي صبية. نسأل الله تعالى لها مستقبلا معافا سعيدا مخلصا من الأمراض ومن الوباء الذي أصاب الكثيرين. اللهم فرج عن المكروبين واشف مرضى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم بلغني خبر عن شاب يزعم أنه ملتزم، وهو يحضر إلى هذه المسجد ويستمع الخطبة، لكن ابتلي ببلاء قبيح. هذا البلاء هو أنه في الليل إذا أظلم الليل يأتي إلى النوافذ، نوافذ الأرامل، النساء الأرامل، ويتجسس عليهن. المرأة مثلا في بيتها لا تدري ولا تشعر من ينظر إليها، وهو يكون ينظر من إحدى الثقب أو من النافذة، ينظر إليها ويسمع حديثها إذا تحدثت، وهو يزعم أنه ملتزم بلحيته وقميصه إلى غير ذلك. فهل هذا التزام؟ تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في بيته وبيده مذرات يمتشط بها، يمشط بها مذرات يعني المشطة، وإذا بشخص نظر في عمق البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أنه ينتظر ويبقى هناك لفقعت عينيه بهذه المذرات. لو كان نعرف يبقى تم احتنجي نعور له عينه بهذه المذرة، لأنه ما جعلت الأستار والأبواب إلا من أجل العيون. فاتق الله أيها الشاب وتب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فأحلق تلك اللحية والبس ما تشاء، فإنك لست على أخلاق الإسلام والمسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد بشبابنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعافينا مما ابتلى به كثير من الناس، ويفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،